نعم بدعي ممكن يكون صادق وأن يدرك ما أنت مفتوحة إليه سيدتي وأن المهدي أدلتي للناس كما خير الناس هذا كلام ومع الرسول إلى البلاغ المبين الرسل لما كانوا ضيعاتهم ما يرسل معهم أدلة ومعجزات ومع الرسول عم السلام إلى البلاغ المبين أبدا على الرسول لا تكبر عليه بارك الله فيه فرصة أول مرة أطلق بدليل أنا ما أقول لما تتبصر ما بتقول فهم ما أسمعني هو هذا المقصود هو بكرر أول مرة وثاني مرة وثالث مرة شو معنى أنا أطلق نفس الكلام إنه أحكيه إنه أكثر من معنى يعطي جواب على حال معنى هذا أكثر من معنى يعني هذه الآية وما على الرسول إلا البلاء البولين يعني أن الرسول ما بيأتي بالدليل إذا لم رب سبحانه وتعالى سألتك سألت أسؤال رحمه الله سؤال كلمة وسؤال ما تدري دليل على أن يوحى إليك اسمح لي لا لا هذه دعوة الله يهديك تتولد دليل على الوحي أنا لا آخر شيء هذا آخر شيء قلت لك الله لما يبعث الرسل نعم يبعث معهم الدنيا والإجازة حتى الناس يآمنوا بهذا الرسل وما كان وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله مش لما الناس بتطلب منه مش لما هو يريد لما هذا مو سؤالي ما بحكي عنك أنت يا الله يهديك ما بحكي عنك عم بحكي عن الرسل المتقدمين نعم كان ربنا سبحانه وتعالى يبعث الرسل آيات مع الرسل في الوقت الذي يراه وبالشكل الذي يرى هذا الجواب شايف شو انت بتبعث الجواب متأسف. هذا الجواب متأسف ايش فايدة متأسف ونحن بأرض لا بس عم اقول لك ايش الفايدة ليه من اول مرة ما بيجاوب يا اخي حتى نوفر الوقت هذا انا بقول من السؤال موجه الي مش عن الرسل السابقين الله اكبر انا قلت الرسل لما كان الله هاي مسجل موجودة مثلا بس انت خليك هادي بالبحث انا هادي شلون تقول فهمت انه بهنيك وانا بقول الرسل اللي ربنا كان لما قلت الرسل كلها اجملها كلمه رسول والرسول يعني الرسول اللي بيكفر برسول بيكفر بكل الرسل بالضبط انا بعتبر نفسي من الرسل ولذلك جوابك الجواب الاولاني انا ما امنت فيه انا كانت ما امنت طيب ولذلك جوابي الاولاني ما احكي عن الرسل يا حبيبي ولذلك جوابي الاولاني كان بيشملني والرسل انما لما فصلت انت قلت لي انا بحكي عن الرسل جوابتك عن الرسل يا حبيبي انا وهمك انت بيشملك شلون بيشملك ونحن لسه اول جلسه جلسنا وما عرفنا شو عندك من دليل انك مهدي من دليل انه يرسل في إليك وحي ينزل عليك الوحي إلى آخره أنا ماشي عن الرسل اللي كان الله يبعثهم كان الله يبعث معهم أدلة أخيرا جاء الجواب الحمد لله رب العالمين الآن أنت مفهم من كلامه أنه أنت رسول بس ما في عندك دليل صح؟ رسول ما في عندي دليل على رسالتك إيه قدموا للناس إن كانوا يآمنوا برسالتك ما في عندك دليل ما في عندي لأنه ما أذن لك بعد ما هيك لأنه ما إيش؟ ما أذن لك ما أذن صح ولا لا؟ صح حاجة إجان إجان رطفا بتقول لما نحكي كلمة وتفصيلها لا طبعا ما تحكي لي إن ما تخليني أنا ما أكمل تفصيل الكلمة يا جماعة رطفا أو لا وبعدين هو يكمل تفصيل ما انتهى الجواب ما انتهى الجواب ابو ديسون ما عاد في مجال تفصيل بين حجر الراحه معلش مش حجر الراحه انت ما تعرف هو مش مقصر يا استاذ مش مقصر عم يحكي هو فانت يعني بدك تقوي في كلامه مش بدي اقوي انت ما اعطيته فرصه يعطيك انا ما بعطي فرصه اذا سالتك لا الناس تستفيد مش انت الوحيد اللي انت يعني هذول الناس برضو في من حقهم انهم يعرفوا انا من حقي ان اقول الجواب كله يعني عم يفهموا تماما عم يفهموا الناس انت بتحدد وجه سير الحديث يعني اسمع بطريقه معينه اسمع لما بسال هذه اللمبه شعلي ولا لا بتقول لي شعلي

الله سبحانه وتعالى عندما يرى من المناسب وفي الوقت الذي يراه هو مناسبا أن يؤيد رسله بمعجزة هذا موجود وببراءه. طيب يا أخي مش جارك اصبر علي. طيب تفضل تفضل قد ايش اصبر علي؟ ماني بحكي جاي جواب السؤال تبعك مبين مكتوب بالعنوان يا اخي قديش نصبر عليك لا اصبر قديش مشان هالجواب السؤال هذا البسيط قديش اصبر لك انا ما اعرف قال لي بدك رأسها انت سؤالك بتكون كلمه ونص بتحكي فيه ثلاث اربع ساعات وبضل انا كاتم على حالي مديش اقاطعك حتى تسمح لي احكي للاخر وما في فايده ان شاء الله يكون ان شاء الله ما بتخاطب تفضل لما بخلص انا كلامي بقول خلصت مشان انت ما نزلت عني قبل ما اقول خلصت ايش واقف هيك مش هيك لا بمشي اي واحد منهم في الوقت الذي يراه هو مناسبا يؤيده بالمعجزات الماديه التي يراها الناس اللي عايشين على دنياهم ربنا سبحانه وتعالى ايد سيدنا محمد بالمعجزات وبينات ماديه فيما بعث من خطوات رسالته مش في بداية الرسالة بمعنى لو أجوا الناس سألوه هذه الكلمات اللي انت قرأتها علينا اللي هي بداية سورة العلق كيف هذه موحى من الله إليه ما عنده دليل مادي كان ما عنده دليل مادي إطلاقا لما ربنا سبحانه وتعالى يريد بيبعث الدليل المادي اللي بيؤيد صدق هذا الرسول أو كذبه وربنا سبحانه وتعالى إذا إلكم عمر راح يفيه دلائل وآيات ومعجزات مادية تثبت بأن هذا الإنسان اللي بيتكلم معاكم على حق أو على باطل منها آية الدخان ومنها الخسف الذي يحصل في صحراء العرب ومنها جيش السفيان لا مش جيش السفيان الله يجيبك يا طول الباب خليك انا مش معلش اسمعوا هذا سامع ومنها المسيح الدجال ومنها المسيح عليه السلام وهذه دلائل ماديه ملموسه سيراها الاحياء عند وقتها تثبت من هو الذي على حق وهل هذا الانسان الذي يتكلم معكم رسول من عند رب العالمين او كاذب قبل هذه الآيات ما تنزل يكون بس في بيان من الرسول ما هو مطلوب منه أكثر من البيان وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدقوا الناس كذبوا دخلوا في الدين ما دخلوا في الدين نتيجة يعني انتظارهم لآيات مادية موضوع آخر يختلف تفضل الله يعطيك العافية الله يتبارك ما شاء الله ما شاء الله والله انا مش بدك ناس يعيدوك احنا جاهلين يعملوا ما شاء الله مش لما انا بدي اياك تأيدني بتأيدني لا طيب يا اخي انت تدعي انك كنت رسول بدنا ايدك فهم احنا جاهلين برضه ما هو على كيفك تأيدني برضه هذا صناعي وانا صناعي وهذا صناعي امي نبصمت الرسول عليه الصلاة والسلام سيدي فشل كلها عم كل شيء اللي احنا يدخل بمخنا كل هالحكي صحيح يعني هذا بيصلح اجنزه طيب واحد يقول لي هذا بيصلح اجنزه خش ايش دماغي هذا بيصلح اجنزه بس يصلح انا عنده ويطلع مع اللغة يا اخي بارك الله فيك خلاني اسالك سؤال فقول بارك معلش طيب يا اخي بارك الله فيك انت جميل على عزمه انت كان لازم تكمل كلامك معه غير ما فتح لك الباب هذا كل يعني ما انت شهدت لنفسك ما تقطع الكلام وين شهدت لنفسك ما تقطع الكلام شاهد شاهد من آلية كيف تقول انت هذا الكلام ورب العالمين يقول فقد لبثت فيكم عمرا افلا تعقلون من قبلي افلا تعقلون لانه اختلفنا من قبلي ولا لا الايه نعم الايه ما هي الكلمه اللي انت قصدك انها تصحح الايه